في أمر ما على الغير. تدبروا معي للتأصيل اللغوي، التوكل مصدر توكل يتوكل، وهذه المادة أو هذه المفردة أو هذا المعنى مشتق في لغة العرب من مادة وكلة التي تدل على اعتماد في أمر ما على الغير، ومنه التوكل، وهو إظهار العجز والاعتماد على الغير. إظهار العجز والاعتماد على الغير، والاسم التكلان. التكلان الاسم التكلان، والمتوكل على الله عز وجل هو الذي يعلم يقينا بملء قلبه أن الله جل وعلا مدبر أمره وكافل رزقه، فيركن إليه ولا يعتمد إلا عليه. المتوكل على الله جل وعلا هو الذي يعلم بملء قلبه يقينا أن الله جل وعلا مدبر أمره وكافل رزقه، ولذا فهو لا يعتمد إلا عليه ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على غيره جل جلاله. والتوكل والوكيل اسم من أسماء الله. الوكيل اسم من أسماء الله جل وعلا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالوكيل من أسماء الحق تبارك وتعالى. ما معنى الوكيل؟ الوكيل أيها الأفاضل هو الذي تكفل بخلقه إيجادا وإمدادا وخلقا وتدبيرا وهداية وتقديرا. الله الله الله الله. الوكيل من أسماء الملك، من أسماء الله جل جلاله، من أسماء الحق تبارك وتعالى. الوكيل هو الذي تكفل بخلقه إيجادا وإمدادا وخلقا وتدبيرا وهداية وتقديرا. والمتوكل من أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم من اللغويات الجميلة دي. والمتوكل، يبقى الوكيل من أسماء الله جل وعلا، والمتوكل من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يظن أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي محمد وأحمد بأبي وأمي وروحي. لا، بل المتوكل من أسماء النبي. ما دليلك على هذا؟ ما رواه البخاري من حديث عطاء بن يسار قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. خلي بالك، فقال عبد الله بن عمرو: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. ثم ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. الله الله الله. يبقى اللي سمى النبي المتوكل من؟ ربنا جل جلاله. يا أيها النبي، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة بأن يقولوا لا إله إلا الله. يبقى الوكيل اسم من أسماء الله جل وعلا، والمتوكل اسم من أسماء حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فما هو التوكل اصطلاحا بعد هذه المفردات اللغوية؟ التوكل اصطلاحا في كلمات قليلة حتى لا تنسوا هذا التعريف، هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. الله الله الله. تاني، والله تخلي بالك معايا للاذي قوي، لأن هذه المفردة نحتاج إليها جميعا، تحتاج الأمة كلها بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وشبابها بل وأطفالها إلى هذه المفردة الجميلة لتقف على معناها ولتحقق مقتضاها. وسأبين في آخر الحلقة بإذن الله جل وعلا السبيل العملي لتحقيق التوكل الحقيقي على الرب العلي جل وعلا، بعدما أقطف إن شاء الله تعالى مع حضراتكم بعض ثمرات التوكل. جعلني الله وإياكم أهلا لقطف هذه الثمرات الحلوة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التوكل يا أحبابي صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. وعرفه الجرجاني في التعريفات تعريفا بديعا جميلا جدا أثر فيه، قال التوكل هو الثقة فيما عند الله واليأس فيما عند الناس. إيه وربي، الثقة فيما عند الله واليأس فيما عند الناس، هذه هي حقيقة التوكل. إن وقفتم على هذه المعاني فلنعلم يقينا يا أمة التوكل ويا أمة سيد المتوكلين أن لفظة التوكل ليست مجرد كلمات يردد حروفها عالم من العلماء أو داعية من الدعاة إلى الله. فالتوكل على الله جل وعلا، خلي بال حضرتك، هو جماع الإيمان. إيه إيه بتقول إيه؟ التوكل على الله جل وعلا هو جماع الإيمان. خلي بالك من التانية اللي هقولها دي، وهو نهاية تحقيق التوحيد. ده كلام خطير، أقسم بالله كلام في غاية الخطورة. خلي بالك الكلام ده مش من عندي، لا ليس من كيسي أنا، أنا أضعف وأفقر من أن أعبر بهذه المفردات التي لا يرتقي علمي ولا إيماني لها، وإنما هي مفردات شيخي وأستاذي ابن القيم لله دره. قال التوكل هو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. هل تتصور أن موحدا لله جل وعلا يترقى في مقامات التوحيد؟ آخر مقام سيصل إليه الموحد هو مقام التوكل على الله، فهو جماع الإيمان وهو نهاية تحقيق التوحيد. ولذا يقول سهل بن عبد الله التستري، وهذا واحد من أولئك الذين ذاقوا طعم التوكل على الله جل وعلا، فأنا أحب في هذه المقامات أن أنقل كلمات من عاشوا هذه المفردات والمعاني، فأنا لا أحب التنظير البارد الباهت، وإلا يخرج كلام المنظر لا نور عليه ولا أثر فيه، لكن يخرج كلام من عاشوا هذه المعاني عليه نور، يخرج كلامهم عليه نور ورب الكعبة، يصل إلى القلوب بلا حواجز ولا موانع ولا عقبات ولا سدود. اللهم اجعلني يا رب وإخواني وأخواتي من أولئك الذين أنرت كلامهم وأبصارهم وقلوبهم وجوارحهم، بل وجعلتهم نورا يمشون في هذه الظلمات، أنت ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي يا أخي الحبيب ويا أختي الفاضلة هذا التفسير البديع وهذا المعنى الجميل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى. يقول، خلي بالك والله، يقول من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. بالله عليك ده كلام واحد يقوله إلا إذا ذاقه. النور اللي حضرتك سمعته ده بالله عليك، هل تتوقع أو تظن أن يخرج من قلب لم يمتلئ بالنور؟ يقول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، فهو سيد المتوكلين على الرب العلي بأبي وأمي وروح. ومع ذلك خلي بالك، قاتل بين درعين يوم أحد. إيه ده؟ معقول الرسول سيد المتوكلين الذي يعلم أن الضر والنفع بيد الله، ويعلم أن الأمر كله بيد الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو الذي يعلمنا حلاوة وحقيقة التوكل على الله، يقاتل يوم أحد بين درعين. هذا هو التوكل. ألم أقل لكم الآن يا أحبابي، التوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله يعني إيه؟ يعني أن تعلم يقينا أن الأمر كله بيد الله، فإن تيسر فبتيسيره، وإن تعسر فبتقديره. الله الله الله، خلي بالكم، لأن الكلمة التي فيها معاني لأهل الإيمان وأهل التوكل معاني عالية جدا. إذا ما انتبهتش معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الأخت الكريمة، سيضيع منك خير كثير. ورب الكعبة بقول لحضرتك، صدق اعتماد القلب على الله يعني أن يمتلئ قلبك يقينا وثقة في الله جل وعلا، وأن تعلم أن كل أمر في الكون بتقديره، فإن تيسر فبتيسيره، وإن تعسر فبتقديره وتدبيره، إن كل شيء خلقناه بقدر. لو استقر هذا المعنى في قلبي وقلبك، والله الذي لا إله غيره ستنظر إلى الخلق، كل الخلق على وجه الأرض، وكأنك لا ترى واحدا من الخلق، بل لن ترى في قلبك إلا الله، ولن ترى في أحوالك كلها إلا الله، لأنك حينئذ ستكون على يقين مطلق، وسيشرق نور التوكل في قلبك، وتعلم يقينا أن الأمر كله بيد الله. قل إن الأمر كله لله، لله، قل إن الأمر كله لله، قل يا محمد، قل إن الأمر كله لله جل جلاله. يبقى صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. ها هو نبينا سيد المتوكلين، إمام المتوكلين، إمام المرسلين، الإمام الأكرم والنبي الأعظم، أعرف الخلق بالخالق، أعرف العبيد بالمعبود، أعرف العباد بالإله العظيم جل جلاله، أعرف الخلق بأسماء جلاله وصفات كماله وأفعاله، ومع ذلك يقاتل يوم أحد بين درعين. خلي بالك، وما سافر النبي قط إلى الجهاد أو إلى العمرة أو إلى الحج إلا وحمل الزاد والمزاد، أعد الراحلة، ركب الراحلة وأعد الزاد للرحلة كلها، وهو سيد المتوكلين على الله. بل وكان يدخر القوت لأهله سنة، وهو صاحب القلب المعلق بالله جل وعلا، بل وهو الذي استأجر مشركا يوم الهجرة ليدله على طريق المدينة، وهو الذي هدى الله به العالمين. إنها السنة، يريد النبي أن يعلمنا حقيقة التوكل. وإلا أنتم تعلمون أن الله جل وعلا قد أسرى به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم إلى السماوات العلى، ورده جل وعلا إلى فراشه في جزء من الليل، ولا زال فراشه دفيئا. هذه كانت معجزة، كانت رحلة الإسراء معجزة، وكما قلت كانت رحلة الإسراء تكريما لصاحب الدعوة لا للدعوة، بل كانت محنة على الدعوة، فمنهم من فتن. كانت رحلة الإسراء تكريما لصاحب الدعوة، وكأن الله جل جلاله أراد أن يكرم حبيبه بعد رحلة الطائف الشديدة، وكأنه أراد أن يقول: إن كان أهل مكة وأهل الطائف قد طردوك فإن رب السماء والأرض يدعوك ليكرمك صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن رحلة الإسراء كانت معجزة، سبحان الذي أسرى بعبده. أما الهجرة اتخذ النبي فيها بكل الأسباب ليعلم الأمة حقيقة التوكل على الملك الوهاب، حتى لا يأتي بعد ذلك أحد ليقول: وأنا أخذ بالأسباب ليه؟ تقول له ده الرسول، يقول لك: ما الرسول ربنا سبحانه وتعالى فعل له كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يأخذ النبي بأي سبب من الأسباب لا في جانب الدنيا ولا في جانب الآخرة. لا لا لا، أراد ربنا أن يعلمنا بنبينا وأن يجعله لنا أسوة وقدوة. أراد ربنا أن يعلمنا أن منهجه تبارك وتعالى منهج قابل للتطبيق في الأرض، منهج يجب أن يتحول في دنيا الناس إلى منهج عملي. فلما أراد ذلك بعث الحبيب النبي أسوة طيبة وقدوة حسنة ومثلا أعلى للعالمين إلى قيام الساعة، وقال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها الأفاضل، يعلمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حقيقة التوكل بتعلق قلبه بالله مع أخذه بالأسباب، وهو يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب. ألم تعلم أخي الحبيب وأختي الغالية أن الأسباب الذي ما ضيع منها سببا واحدا يوم الهجرة في لحظة واحدة قد انقطعت كلها كلها؟ فالمشركون يحاصرون الغار من كل ناحية، وصاحبه الصديق يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وسيد المتوكلين الذي أخذ بكل أسباب الحيطة والحذر، وهو يعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب، يرد على صاحبه ويقول له: لا تحزن، إن الله معنا. انقطعت الأسباب تماما، وهو أخذ بها تعبدا وتعليما للأمة، لكنه يعلم أنها لا تنصر، ولذا فقلبه من شغل قط. والله ما التفت قلب الحبيب لحظة إلى غير ربه ولا إلى سبب من الأسباب مهما كان أبدا. هو يأخذ بالأسباب تعليما لنا، يأخذ بالأسباب تعبدا وطاعة لربه جل وعلا، أما قلبه منقطع بالكلية ورب الكعبة عن الأسباب. وهنا ظن من ظن من بعض من أهل العلم من بعضهم أن التوكل على الله لا يصح إلا بقطع الأسباب، وهذا حق لكنه نصف الحقيقة. كيف ذلك؟ نعم، لا يتم التوكل الحقيقي إلا بقطع الأسباب، لكن بقطع الأسباب عن القلب لا عن الجوارح. فيجب على المتوكل الصادق أن يكون منقطعا عنها متصلا بها، أن يكون منقطعا عنها بقلبه متصلا بها بجوارحه. أرجو أن تكون هذه المعاني واضحة. المتوكل الصادق يجب أن يكون منقطعا عن الأسباب متصلا بها، منقطعا عنها بقلبه متصلا بها بجوارحه. فرسول الله منقطع عن الأسباب بقلبه، متصل بالأسباب بجوارحه، لأن الله تعبده بالأخذ بالأسباب. وهو صلى الله عليه وسلم علم الأمة حقيقة التوكل بأنه صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. هل تدبرتم هذه المعاني أيها الأفاضل؟ لا تستغربوا بعد ذلك، بعد بيان حقيقة التوكل بهذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي، أن يأمر الرب العلي حبيبنا النبي بتحقيق التوكل في كثير من مواضع القرآن الكريم. هل يحتاج حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الموصول بالله إلى أن يأمره الله جل وعلا بالتوكل في موضع واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر من ذلك؟ يأمره الله بالتوكل ليه؟ لأن التوكل دين كامل، جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد كما قلت. تدبروا معي بعض هذه الأوامر السريعة لنقف مع بعض ثمرات التوكل على الله، وأريد أن أدخل معكم الليلة ولو من باب التسلل إلى بستان المتوكلين، فأنا شخصيا ما شممت رائحة القوم والله، ولا أعرف عن لذة توكلهم مع ربهم أي شيء، إنما أنا أؤصل هذه المعاني ورب الكعبة من باب الشعور بالمسؤولية فقط، لا من باب الشعور بالأهلية. والله جل وعلا قادر على أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يتولى أمرنا وأن يفك أسرنا وأن يحسن خلاصنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلا فوالله ما شممت رائحة القوم فسأدخل مع حضراتكم تسللا بستان المتوكلين لنعيش معهم أنفاسهم، وإن لم نصحب نفوسهم وأجسامهم. والله جل وعلا هو القادر على أن يذيقنا بمنه ورحمته وفضله وكرمه حلاوة التوكل، تلك اللذة التي جنى القوم ثمارها في الدنيا والآخرة، وقد حطوا الرحال الآن بين يدي الملك الرحمن سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، يأمر الله حبيبنا سيد المتوكلين بالتوكل، فيقول له جل وعلا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أيها الحزين، أيها المكروب، أيها المتألم، أيها المريض، أيها المظلوم، أيها المهموم، أيها الخائف، يا من فقدت مالك، يا من فقدت وظيفتك، يا من فقدت صحتك، يا من ابتليت في منصبك، يا من ابتليت في البورصة، يا من ابتليت في الزوجة، يا من ابتليت في الولد، يا من ابتليت في النفس، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اطرح قلبك بذل وانكسار بين الوكيل، بين يدي الوكيل جل جلاله الذي تكفل بالخلق إيجادا وإمدادا وخلقا وتدبيرا وهداية وتقديرا. أصدق في التوكل، أصدق في اعتماد قلبك عليه، وخذ بالأسباب الميسرة لك في حدود قدراتك وإمكانياتك وطاقاتك فقط، وفوض الأمر إليه، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي الوكيل، بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فالله يأمر نبينا المختار بقوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. حبيبي في الله، يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير، فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اسمع اسمع، الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واسمع الأمر الثاني، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الله الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما تخافش، اعلم بأنك إن توكلت فإنك متوكل على الحي الذي لا يموت. في أي لحظة، في أي لحظة ستتوكل عليه ستجد الحق جل وعلا إلى جوارك، فهو نعم الكفيل ونعم الوكيل، وهو على كل شيء قدير. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ويقول جل جلاله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذه ثمرة حلوة من ثمرات التوكل، سأقف معها ولو لدقائق بعد ذلك. فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأثنى الله جل جلاله على أولئك الرسل والأنبياء الذين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ما أجمل هذه الآية، وما أطعمها، وما أحلاها، ورب الكعبة، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بل وأثنى على أصحاب نبيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأثنى على المؤمنين، بل وأمرهم بما أمر به النبيين والمرسلين، فقال جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، بل وجعل التوكل ثمرة حلوة من ثمرات الإيمان بالله جل وعلا، فقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل ثمرة حتمية حلوة عذبة لتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها الأفاضل، وها هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن هؤلاء الأطهار الذين حققوا التوكل على العزيز الغفار هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما أنا قلت لحضرتك قبل كده الحديث، بس هذا موضعه، خلي بالك من اللي أنا قلته ده. بقول لحضرتك وأنت يا أختاه، المتوكلون على الله هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إلى هذا الحد يكون التوكل؟ مش بقول لحضرتك جماع الإيمان؟ مش بقول لحضرتك نهاية تحقيق التوحيد؟ المتوكلون هم 70,000؟ نعم. طب ذكرنا بالحديث، اسمع، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني يدخل الجنة، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مين دول؟ من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذا ودخل منزله، وخاض الصحابة في أولئك، شغلوا بهذه القضية، فقال بعض الصحابة لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ما الذي تخوضون فيه؟ انتوا بتتناقشوا في ايه؟ قالوا في اولئك، اي الذين ذكرت يا رسول الله انهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اسمع اسمع وخلي بالك، فقال بابي وامي وروحي، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الله، الله، اللهم ارزقنا التوكل عليك. هم الذين لا يسترقون. يعني ايه يا عم الشيخ لا يسترقون؟ يعني ايه؟ ما خلي بالك من المعنى، ما هو دي مكانة عالية جدا. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، لأنهم تجاوزوا قنطرة السؤال لأي أحد، وإنما لا ينزل هؤلاء الأطهار حوائجهم كلها كبرت أم صغرت إلا بالواحد الأحد. دي قنطرة عالية. ده بقول لك هيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى ده يسأل حد؟ يسأل خلقا؟ يسأل بشرا؟ لا والله. ولو كانت الرقية، طب يعني هي الرقية حرام؟ لا ليست حراما، بس خلي بالك من اللي انا هقوله ده. فرق بين الراقي والمسترقي. المسترقي طالب للرقية، طالب للعطاء، والراقي محسن ومتفضل بالعطاء. فهؤلاء الذين تجاوزوا قنطرة السؤال لا يطلبون الرقية من أحد، لكنهم لا يمنعون الرقية إذا تفضل بها عليها، إذا تفضل عليهم بها أي أحد. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح المعنى حتى لا يقع إشكال ما. يعني لو تقدم أحد لرقية واحد من هؤلاء الذين يطمعون في أن يكونوا من 70,000 لا يمنعه ولا يرده أبدا، لكن هو لا يطلب الرقية من أحد، لا يسترقون. وكذلك نفس المعنى لا يكتوون، وكان الكي وسيلة من وسائل العلاج، لا يطلبونه من أحد ولا يتطيرون. كانوا في الجاهلية يأخذون الطير إذا أرادوا السفر، فيطير أحدهم الطير، فإذا طار يمينا استبشر بسفره، وإذا طار الطائر شمالا تشاءم بسفره. فهؤلاء لا يتطيرون، لا يتشاءمون، يعلمون أن كل شيء بتقدير رب العالمين. هم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ليه؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. هؤلاء حققوا التوكل ونزلوا منزلة التوكل ونزلوا مقام التوكل على الله، فلا تلتفت قلوبهم إلى غير الله جل وعلا، إذ لا يصح التوكل على الله إلا إذا صح التوحيد في القلب واكتمل التوحيد في القلب. فلا يمكن لمن اكتمل توحيده في قلبه أن يلتفت بقلبه إلى غير ربه، فإذا التفت يأخذ ذلكم الالتفات من قدر من توكله في قلبه بقدر هذا الالتفات. فإذا كان الالتفات لغير الله كبيرا أخذ هذا الالتفات من حقيقة التوكل في قلبه قدرا كبيرا. على قدر هذا الالتفات ينقص التوكل على رب الأرض والسماوات في القلب. معاني أرجو أن تنتبهوا إليها جيدا أيها الأخيار الكرام. نعم، إذن أيها الأفاضل، التوكل على الله ليس كلمة ترددها الألسنة، لا، ده مقام المتوكلين، مقام عظيم. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ليه؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، يقال له عكاشة ابن محصن، كان ذكيا ألمعيا، أو إن شئت فقل كان موفقا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: يا رسول الله وأنا ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. التوكل جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فهل يا ترى ستحقق الأمة الآن التوكل على الله بأن تصدق في اعتمادها على الله جل وعلا بقلوبها، وأن تأخذ بأسباب التفوق والإنتاج والإبداع؟ هل ستعلق قلوبها بالله وحده وتقطع العلائق بالشرق والغرب؟ هل ستعلق القلوب بالله وحده وتقطع هذه العلائق في القلب، في القلب بالشرق والغرب، وتأخذ بأسباب الإبداع والإنتاج والعطاء والتفوق والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا هو التوكل. الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي وهي تظن أنها حققت التوكل. لا، ما حققت التوكل. أنا لا أعرف الآن على وجه الأرض أمة قد ابتعدت عن حقيقة التوكل على مراد الله ومراد رسوله كأمة سيد المتوكلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنتم تعلمون أني عاشق للأمة، وأنا والله لا أقول ذلك من باب رجم الأمة أو من باب جلدها، فهي أمة الشرف وأمة الطهر وأمة الصف، لكنها ابتعدت عن الصف، ابتعدت كثيرا عن نظام الصف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمصلين، مش للمذنبين، لا، للمصلين: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يا إلهي، ما علاقة تسوية الصف بائتلاف القلوب؟ علاقة حميمة وطيدة. تسوية الصف سبب لائتلاف القلوب، وتهارج الصفوف والتنازع والتدابر والخلاف سبب لتفرق القلوب، وهذا واقع تحياه الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ولا أبالغ إن قلت لقد وقع تنافر القلوب حتى بين أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة. وأسأل الله أن يطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل والضغائن إلى غير ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأخيار، التوكل مرتبته عظيمة، وأهله هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن أعظم ثمرات التوكل، فالوقت يمضي سريعا، أن الله جل وعلا يحب أهله، يحب المتوكلين. ألم تسمع مني آنفا قول رب العالمين لسيد المتوكلين: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أحبابي، هل في لغة العرب كلها مفردات نستطيع أن نعبر بها عن معنى هذه الكلمات إن الله يحب المتوكلين؟ كلمات تتوارى كل مفردات اللغة أمامها خجلا وحياء من باب التقصير. إن الله يحب المتوكلين. فيا من حققت التوكل على الله جل وعلا، اعلم بأن الله يحبك. وإذا أحبك الله تبارك وتعالى سعدت في دنياك وأخراك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي يكره الموت وأنا أكره مساءته. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من مكانة من أحبه رب العالمين. نعم، إذا أحبك الله تبارك وتعالى والله العظيم سعدت في الدنيا والآخرة. يا أخي، لو أحبك ملك من ملوك الأرض سعدت في دنياك، فكيف لو أحبك مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل جلاله؟ اللهم اجعلنا أهلا لمحبتك يا أرحم الراحمين. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من أعظم ثمرات التوكل أيها الأفاضل، ثمرة حرم منها أكثر أهل الأرض. إيه ده؟ ده كلام خطير، لكن بإذن الملك القدير أنا أعي كل لفظة أرددها. أقول من أعظم ثمرات التوكل ثمرة حرم منها أكثر أهل الأرض. يا ترى ما هي؟ ثمرة الرضا. ثمرة الرضا. هل أنت متصور أن كل من وسع الله عليه يعيش الرضا؟ لا، حتى وهو في سعة، نعم حتى وهو في سعة لم يتذوق طعم الرضا. قل من ذاق حلاوة الرضا، قل من ذاق طعم الرضا. المتوكلون على الله هم أهل الرضا، هم أهل الرضا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذي يؤمن بهذه الآية ويعرف معناها ويستقر معناها في قلبه يعيش في رضا، والله في رضا، والله في رضا. إن وسع الله عليه فهو في رضا، وإن ابتلاه الله فهو في رضا، وإن ضيق الله عليه فهو في رضا. قطع أصبع رجل من سلفنا الصالح من الصادقين فضحك، فقال بعض جلسائه: قطعت أصبعك وتضحك؟ فنظر إليه وابتسم وقال: أجيبك على قدر عقلك، يعني على قدر استيعابك للجواب؟ قال: نعم. فقال: أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. الله، هل تصدق ان فيه ناس اعلى من المقام ده؟ ايه يا مولانا الشيخ بتقول ايه؟ الراجل ده تقول لي فيه مقام؟ اه، في اعلى من كده. هذا عاش مع الاجر. انستني حلاوة اجرها مرارة المها، هذا عاش مع الاجر. هناك من يعيش مع من ابتلى، ده مقام تاني خالص. هناك من يعيش مع المبتلي ذاته. فالله جل وعلا هو الذي يبتلي عباده بما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء. أهل الرضا هم الذين يبتسمون ويفرحون لأي مصيبة تقع ويرضون ويسلمون، لا يتسخطون، أعوذ بالله، مهما كانت المصيبة أبدا لا يتسخط، بل تراه راضيا، راضيا، مسلما، مستسلما. والله لا يشكو الخالق أبدا إلى المخلوق، ولا يشكو الرازق أبدا إلى المرزوق، ولا يشكو الحكيم الخبير في عطائه ومنعه وعطائه وابتلائه إلى الجهلاء الذين لا يعرفون شيئا من أمور أنفسهم فضلا عن أمور تدبير ربهم لأمورهم. فأهل التوكل في رضا من أعظم ثمرات التوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، خلاص، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن علمت ذلك عشت الرضا. وما أقل أهل الرضا وما أعظم ثمرة الرضا. اللهم ارزقنا الصبر والرضا، فالرضا مقام أعلى من مقام الصبر، الرضا مقام أعلى من مقام الصبر. لذا كان الصبر واجبة والرضا مستحبة، إذ لا يستطيع كل أحد أن ينزل مقام الرضا. فمن رحمته بنا جل وعلا ورحمة نبينا بنا صلى الله عليه وسلم أن جعل الرضا مستحبا، على الراجح من قول جماهير المحققين من أهل العلم، ولم يجعل الرضا واجبا على الأمة، وإلا لسقط جل الأمة في إثم إن كان الرضا واجبا لتعذر تحقيق الرضا. لذا جعله الله مستحبا، فلا يستطيع أي أحد أن يحقق مقام أو أن ينزل منزلة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن أعظم ثمرات التوكل ثمرة شغلت أهل الأرض، بل ومن أجلها قتل من قتل، وسرق من سرق، وأخذ الرشوة من أخذ، وباع دينه من باع. ثمرة من أحلى ثمرات التوكل، ثمرة تشغل أهل الأرض على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم، إنها ثمرة الرزق. الرزق، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم. الله الله الله، خلي بالك يا حبيبي ولد الغالي، يا من تريد الزواج، يا من تريد السيارة، يا من تريد الزوجة، يا من تريد العمل، يا من تريد السعادة، هذا هو الطريق، التوكل. وانا قلت لك التوكل صدق اعتماد القلب على مع الاخذ بالاسباب، اشرع في الاخذ بالاسباب وعلق قلبك بالملك الوهاب جل جلاله. خذ بالاسباب في حدود قدراتك وامكانياتك، خذ بالاسباب المتاحة لك بصدق ورجولة. لا تنتظر ان تمطر السماء عليك ذهبا او فضة، ولا تمد يدك لاي احد، ولا تقف على باب أحد من الخلق، بل قف على باب الخالق مع أخذك بالأسباب في حدود المستطاع. ورب الكعبة سيرزقك. هل تصدق ربك وتصدق نبيك؟ هذا التأصيل الذي أصلت لك أخي الحبيب. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يزيدنا ثقة وتوضيحا وتأكيدا، فيقول بأبي وأمي وروحي: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يا الله، تغدو خماصة يعني تخرج في وقت الغدوة، في وقت الصباح الباكر، خماصة أي بطونها فارغة، وتروح أي تعود في وقت الروح في وقت المساء، بطانة أي وبطونها مليئة، قد رزقها الله جل وعلا وهيأ لها الرزق. لكن انتبه، حضرتك بتبقى لسه نايم يا ولد الحبيب، لم تصل الصبح، لم تصل الفجر، ولا زلت نائما، والطير قد خرج من عشه ليبحث عن الرزق، خرج في البكور، أخذ بالأسباب وراح يبحث عن رزق الملك الوهاب. تغدو خماصة وتروح بطانة. العصافير والحمام والطيور تأكل رزق يوم بيوم ولا تدخر، ومع ذلك يرزقها الله جل وعلا. ويرزق ربك الكفار، خلي بالك من اللي هقوله ده، خلي بالك والله. أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزقك أنت يا من وحدت العزيز الغفار؟ بس حقق التوكل بالتأصيل اللي أنا أصلت، بالتأصيل اللي أنا أصلت. هو لازم أبقى مدير؟ لازم تبقى وظيفتي مدير؟ ما ينفعش أشتغل أي شغلانة وأقبل أي عمل إلى أن يوسع الله تبارك وتعالى علي؟ لازم أبقى مدير؟ خذ بالأسباب المتاحة، المتاحة في حدود القدرات والإمكانيات المتاحة، خذ بالأسباب وعلق قلبك بالملك الوهاب. هذا هو التوكل على الله تبارك وتعالى. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله بيسأله حاتم الأصم، بقول له: يا حاتم، كيف حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. الله. فقال له أحد الناس: فمن أين تأكل يا حاتم؟ فقال له حاتم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يفقهون. يا أخي، أنت ترزق العباد؟ الذي يتولى أرزاق العباد هو الله. خلاص، حقق التوكل أنت بركنيه قلبا وجوارحا، واترك الأمر الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف الجميلة أن حاتم الأصم هذا لما أراد أن يحج جمع أولاده وقال: يا أولادي لقد عقدت النية على حج بيت الله الحرام. وترك لأولاده زادا قليلا في البيت. فقال أولاده وبناته: ومن يطعمنا ومن يتولى أمورنا وشؤوننا؟ فقالت له بنت من بناته وكانت على درجة من التقى: يا أبتي توكل على الله فإنك لست برازق. وسافر حاتم، وبعد أيام نفد الطعام في بيت حاتم الأصم، وراحت الأم مع بناتها يعنفن هذه البنت التقية النقية المتوكلة. فخلت البنت ورفعت سؤلها إلى مولاها وربها وقالت: يا رب عودتنا فضلك فلا تحرمنا من فضلك ولا تخزني بين أهلي. الله الله الله الله، وربك الذي يدبر الأمر ويدبر الكون ويرزق الكفار، والله الذي لا إله غيره لا يمكن أبدا أن ينسى من وحد العزيز الغفار. يمر أمير البلدة على الناس ليتفقد أحوالهم، وأمام باب حاتم يصيبه ظمأ شديد يكاد أن يقتله، فقال: أدركوني بكوب من الماء، أريد الماء أريد الماء. وألح الأمير في طلب الماء، وأسرع جندي من الشرطة معه ومن جنوده إلى أقرب باب، فكان باب حاتم الأصم. فطلب هذا الجندي ماء للأمير، فلما علم أهل البيت الأفاضل أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماء باردا، وهذا من باب أنزل الناس منازلهم ليس تملقا ولا نفاقا. فلما شرب الأمير وضع الله له اللذة في هذا الكوب، فسأل: بيت من هذا؟ بيت من هذا؟ فقالوا: بيت حاتم الأصم. فقال حاتم: الرجل الصالح؟ قالوا: نعم. فقال الأمير: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. الله، الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. أين هو؟ أريد أن أسلم عليه. فقالوا: إنه سافر لحج بيت الله الحرام. فقال الأمير: إذن وجب علي أن أكافئ أهل بيته في غيبته. وأخرج صرة مملوءة ذهبا وألقاها في بيت حاتم الأصم، لكن الرزاق أراد المزيد، فأنطق الله الأمير. فالتفت الأمير إلى الجند معه وقال: من أحبني فليصنع صنيعي. والله اللي بيحبه واللي ما بيحبوش هيجامله، هيجامله، جايز ربنا يكرمه في أول تشكيل وزاري يمسك وزير. فكل جندي ألقى ما معه من المال في بيت حاتم، سبحان الله، وامتلأ البيت بالذهب. ودخلت البنت التقية النقية تبكي، فدخلت أمها وأخواتها: تعالي بتبكي ليه؟ ده احنا أصبحنا أغنى الناس في البلد. فقالت: لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ يا الله، لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا. عطاء أمير أغناه، فكيف إذا كان العطاء عطاء الملك القدير وعطاء الأمير عطاء الملك القدير؟ فوالله ما أحسن الأمير إلا بعد إحسان الملك القدير. لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ لا أريد أن أطيل في قضية الرزق، فمن أعظم ثمرات التوكل الرزق. والله تخلي بالك الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنت لسه عاوز أدخل معاكم في بستان المتوكلين، بس واضح أن احنا لسه. أسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يتولانا برحمته، سبحان الله. بقول لحضرتك اسمع الحديث ده، رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة، أي فقر أو حاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله جل وعلا يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الله، الله على هذه الرواية الجميلة من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله تخلي بالك ويريد تحفظها: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواية جميلة أوي. ويقول جل جلاله في حديث قدسي آخر في رواية رواه الإمام الترمذي بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. تفرغ لعبادتي مش معناه سيب الدنيا وسيب الشغل، لا، ده معنى خطأ. إنما تفرغ لعبادتي يعني إيه؟ يعني فرغ قلبك لي وقت الطاعة والعبادة، فرغ قلبك كله للملك وقت العبادة. وإن أخذت معنى آخر وهو معنى بديع، إن فهمت العبادة بمعناها الواسع كما أصلت، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة الباطنة، وعلمت أن أي عمل إن صحت فيه النية وكان موافقا لسنة سيد البشرية كان عبادة متقبلة من رب البرية، لصح المعنى أيضا في أي وقت علق قلبك بالله. يا ابن آدم فرغ قلبك لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. التوكل، الله، وما أحلى التوكل، وما ألذ التوكل، وما أحوج الأمة الآن إلى التوكل. كيف نحقق التوكل في نقاط سريعة؟ أولا بالتعرف على الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله. ثانيا بتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالتوكل ثمرة حلوة من ثمرات الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثالثا بالاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، فلن تنال محبة الله لك إلا إن امتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده. رابعا بفهم حقيقة التوكل بتعلق القلب بالله والثقة فيه والاعتماد عليه وصدق اللجأ إليه وتفويض الأمر إليه، مع الأخذ بالأسباب، بأسباب الإبداع والعمل والإنتاج والعطاء والتفوق. يجب على الأمة لكي تعود إلى مكانتها وسيادتها أن تحقق التوكل على الله بأن تعلق القلب بالله وحده، وأن تعلم أن النصر منه وحده، وأن العزة منه وحده، وأن الأمر كله بيده وحده، وأن تأخذ بالأسباب حتى لا تكون عالة على أمم الأرض. فأمة لا زالت تنتظر سلاحها من يد عدوها أمة محكوم عليها بالفشل ومحكوم عليها بالهزيمة. وما عرفت التوكل ولا حققت التوكل وإن ادعت أنها متوكلة على الله جل وعلا. وأخيرا أيها الأفاضل، صحبة الصالحين الذين تذكرك وجوههم برب العالمين، ممن تتعرف على أحوالهم وأخبارهم فترى ثمرات كثيرة جدا من ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم صدق التوكل عليه، وأن يرزقنا وإياكم صدق الثقة فيه، وأن يعيننا على الأخذ بالأسباب لنكون أهلا لثمرات التوكل في الدنيا والآخرة. وأكتفي بهذا، وسامحوني إن لم أستطع أن أدخل مع حضراتكم الليلة بستان المتوكلين على الله، لعل الله جل وعلا أن يهيئ لنا هذا الدخول في وقت ما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.